يا أخي الشهد والنفحات، وطف من الطاعات والقربات، اسقي رياض القلب بالدعوات، يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات، بطيب الثمرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هل بدأتم التذوق، ذوق الثمرات؟ بدأتم ولا لسه؟ ابدأوا، تعالوا لنبدأ الليلة، لنبدأ في هذه الحلقة مرحلة. بعد أن بدأنا مرحلة في اللقاء الماضي، جاهد حتى تألف. المرحلة الثانية، ابتعد لتتذوق. من أين تأتي اللذة؟ أولا، البعد عن الذنوب كبيرها وصغيرها. وكثيرا ما أقول، أنت لست مطالبا أن تكون ملاكا. كل ابن آدم خطأ، لو لم تعصوا الله لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. معترف مقر بأن ابن آدم خطاء، ولكن الله فتح باب التوبة، فكلما أذنبت فتب. تب توبة صحيحة صادقة، بطل توبة الكذابين، ابدأ في توبة الصادقين المخلصين الناصحين، توبة حقيقية. يعني لما تغلط توب توبة صح. ثم كثير من الشباب لما يسمع الآيات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بعض الشباب لما يسمع قول الله عز وجل ومن في في في أصحاب المعاصي أن الله يغفر له، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، يظن أن هذه الأحاديث والآيات بتقول له أعصي وتوب. لا، ده الآيات ما تعصيش، والأوامر إياك أن تعصي، إياك أن تذنب، إياك أن تخطئ، إياك أن ترتكب إثما، إياك أن تأتي ما نهى الله عنه، احذر فإنها مهلكة، المعاصي بريد الكفر. قال الله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. فليس معنى وعود المغفرة أن اعصي، وإنما الأصل، افهم القاعدة دي وقررها في نفسي، الأصل لا تعصي، ولكن لكونك بشر خطأ إذا عصيت تب. فلذلك الذنوب من العوائق والحجاب الذي يضرب بين العبد وربه. قال إذا قلنا أن القلوب هي التي تتذوق فقد قال ربي وأحق القول قول ربي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب تحجب عنك الشعور بلذة العبادة. الذنوب تورث قسوة القلب. الذنوب تسود القلب. الذنوب تميت القلب. الذنوب تطفئ نور القلب. الذنوب تمنع مادة الحياة عن القلب. الذنوب تسد مسالك القلب. فكم من شهوة ساعة أورثت ذلا طويلا، وكم من ذنب حرم العبد بسببه الطاعات سنين. قال بعض السلف أذنبت ذنبا فأنا منذ 4 سنين إلى خلف. بقول عصيت ربنا مرة بقالي 4 سنين لورا، 4 سنين لورا. وهيب ابن الورد سئل، ووهيب ابن الورد أستاذ في مدرسة الربانية، وهيب ابن الورد سئل أيجد العاصي لذة الطاعة؟ قال لا والله ولا من هم، ولا من هم بمعصية يجد لذة للطاعة أبدا، ما يقدرش. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. إخوتي، قضية محقرات الذنوب قضية خطيرة جدا، قضية المعاصي نفسها. من تذوق لذة القرآن قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. أنا عايز إن شاء الله الليلة دي أتتبع بعض في القرآن، كلمة بعض. شوف في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. شوف في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعض ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. وأنا حقيقي نفسي أعرف البعض ده إيه. البعض الذي عوقب به الناس فظهر الفساد، البعض الذي استزل به الشيطان الذين فروا يوم أحد، البعض الذي جعل بعض الناس ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. يبقى في بعض المعاصي خطيرة لدرجة مهلكة. بعض المعاصي بس ايه هي؟ انا مش عارف. قد لا تكون كبائر، لكن قد تكون مثلا يجاهر بها او يستخفي بها. انا حقيقي حتى الان مش عارف، لكن تخوف والايهام يزيد في الخطورة. الابهام انها تبقى مبهمة ومش باينة، ان هناك بعض الذنوب قد لا تبدو كبيرة بس الله جل جلاله يغضب منها اشد الغضب. مثلا كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا. كبر مقتا اشد الكره ان تقولوا ما لا تفعلوا. يعني قد يبدو هذا امر شائع في عصرنا وكتير، لكن ده اكبر المقت. كبر مقتا عند الله. انا بقول ايه، خلي بالكم، بس انا بقول خلاصة الكلام اللي انا اقصده، انك انت بتعصي ربنا، بتتفرج على تلفزيون وبتدخل على نت وبتمشي في الشارع تبص وبتقعد في شغلك تتكلم وتدرج وفي التليفونات معاكسات وبتكذب ومعاصي كتير كتير كتير كتير، معاصيك متلتلة. يا رب تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخرة، قديمه وحديثة، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. آمين. ذنوبك كتير، بس أنت لا تدري بأي الذنوب ستؤخذ. طخ القاضية. ربنا قال إيه؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فلذلك لما تبقى ذنوبك كتيرة ومتنوعة، خاف انك هتؤخذ بايه منها، وقد تؤخذ باللي انت مش